بارك الله فيك. الله يزيد عنكم الاكتئاب ان شاء الله. هكذا الحمد لله في امان الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا عمار. حضرتك كلنا بنمر بايام بنكتئب فيها. نعم. اول ما الواحد يحس باكتئاب ايه اللي يفكر فيه علشان يظبط حاله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل نفسه عمار ثلاث أسئلة. وعند الإجابة إذا اقتنع يعني إن يعني لأنه الإجابة شيء واحد ما عندوش احتمالات في الإجابة. يعني أنا ممكن أسأل سؤال أخذ إجابتين أو ثلاثة. لا الأسئلة دي لها إجابة. كل سؤال له إجابة واحدة. فقط عند الكل. طيب. هسأل نفسه أول سؤال. هل يجري شيء في هذا الكون على غير مراد الله؟ جاوب انت. في شيء يجري الكون ده على غير ما اراد الله عز وجل؟ لا. اكيد لا. طب تعال. هل ان الكتاب اللي انت فيه ده او الحالة دي هل انت خائف من ان ينقص من رزقك درهم واحد او فلس؟ هو في ناس بتخاف. لا. لا هو يقينه ايه؟ انه في السماء رزقكم وما توعدون. وأن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة وكاره. فرزقي مضمون عند الله سواء يجي الآن يتأخر شوية لكن في الآخر هاخد رزقي كاملة. هل سينقص من رزقي شيء؟ لا. الإجابة لا. طيب السؤال الثاني. هل سوف ينقص من عمري لحظة أو دقيقة؟ لا. طيب علامة الاكتئاب إذن هي كده. بارك الله فيك. الله يزيد عنكم الاكتئاب ان شاء الله. هكذا. طيب الحمد لله في امان الله. بارك الله فيك.